أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله, قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله, والفتنة أكبر من القتل, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حسبك, بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس, فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة, والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد, فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات سؤال المسلمين أو الكافرين عن حكم القتال في الأشهر الحرم. معنى لما ذكر أن الله تعالى أوجب على المسلمين القتال وفي جبلتهم كراهيته, جاء الكلام عن القتال في الأشهر الحرم. وسبب القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتابا وكتبه وأعطاه لعبد الله بن جحش رضي الله عنه, ومعه 7 من المهاجرين, وقال له اذهب وبعد يومين افتح الكتاب. فذهب يومين وفتح الكتاب, فوجد فيه أنه يذهب إلى نخلة بين مكة والطائف, وأن أصحابه من أراد أن يذهب معه فليذهب, ومن أراد أن لا يذهب فلا يذهب. فذهبوا جميعا حتى كان في الطريق ضلهم بعير في مكان يقال له نجران, قريب من مما يسمى الآن العقيق. فتخلف اثنان وذهبوا حتى وصلوا هناك, فوجدوا ابن الحضرمي ومعه 3 من قريش, فخافوا منهم فحلقوا رأس أحدهم ليأمنوهم, ثم بعد ذلك رموهم بسهم وقتلوا ابن الحضرمي وأسروا 2 وفلت عليهم 3 وأتوا بالعير للنبي صلى الله عليه وسلم وبالغنيمة. فيقال إن هذا كان في أول يوم من رجب أو في آخر يوم من جماد الآخر, فشاع في قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم استحل الشهر الحرام ووقع ما وقع. فنزلت الآية تبين القضية, يسألونك, الواو للصحابة أو للكفار, عن الشهر الحرام, أي عن حكم الشهر الحرام قتال فيه بدل اشتمال. ولذلك بدل الاشتمال يتسامح فيه ما لا يتسامح فيه بدل الكل أو بدل البعض, لا بد فيه من التعريف والتنكير. أما هنا قتال, هنا جاء منكر والشهر الحرام معرف لأنه اشتمال. يسألك يا نبي صحابتك أو الذين حولك من الكافرين عن حكم القتال في أو عن الشهر الحرام قتال فيه. قل لهم يا نبي قتال فيه كبير, قتال مبتدأ, وفيه سوغت الابتداء بالنكرة, وكبير خبر, والواو عاطفة, وصد معطوفة عليها, عن سبيل الله. الصد هو الرجوع, صد فلان فلانا إذا حال بينه وبين ما يريد, عن سبيل الله أي عن طريق الله، وكفر به أيضا هذه معطوفة، والمسجد الحرام معطوفة على عن سبيل الله، صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه معطوفة على إيش؟ قل قتال فيه كبير وصد. أكبر عند الله هي الخبر، الخبر هو الجزء المتم الفائدة. إذا ثلاثة جمل متعاطفة ثم جاء بعدها الخبر. قل قتال فيه كبير وصد معطوف عليها عن سبيل الله، وكفر به وإخراج أهلي منه، بعدين قال أكبر عند الله هي إيش؟ هي الخبر. إذا قل لهم يا نبي إن إخراج المؤمنين من الحرم والحيلولة بينهم وبين الإيمان وإرغام من دخل في الإيمان على الخروج منه هذا أشد من القتل. إذا قل لهم يا نبي صحيح، قل قتال فيه كبير، القتال في المسجد الحرام لا يجوز، ومن دخله كان آمنا. هذه بكة تبك أعناق الرجال، أبرهة لما جاء وجاء بالفيل محمود وأخذ إبل أبا طالب، جاء وقال له أنا أريد الإبل، قال له صغرت في عيني، أنا ذاهب لأهدم عزك وأنت تسألني إبلا، قال الإبل أنا ربها والبيت عنده رب سيحميه، قال يحميه مني، قال نعم، قال له لا يستطيع، قال له أنت وذاك، أنا قال له رب الإبل والبيت له رب سيحميه، فقال له خذ الإبل، فلما أخذ الإبل ومشى وأراد أن يذهبوا بالفيل صار كل ما أرسلوه إلى جهة يذهب إليها، فإذا وجهوه إلى مكة يبرك، وهم في محاولة أن يقوم الفيل جاء الطير أبابيل جماعات، وكل طير له ثلاثة حصيات، حصية في منقار وحصية في رجل وحصية في رجل، ونزلوا عليهم هذه، فعياذا بالله إذا نزلت تنزل منه وإذا صابت واحد يتقطع جلده، فلذلك أصبحوا وكان معهم واحد من حمير يسمى نفيل أخذوه بالقوة خريت لهم، فلما رأى الطير تنزل ذهب إلى الجبل وشرد، وصاروا يا نفيل يا نفيل، فصار وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي دينا، صاروا ينادوه ينادوه، بعدين كما قال تعالى فأرسل عليهم طير نبابيل إيش فجعلهم كعصف مأكل. إذا القتال في مكة كبير وخطير جدا، ولذلك كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أي يوم هذا، حتى ظنناه أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم الحج الأكبر، قال أي بلد هذا، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلد الحرام أو ليس مكة، قال أي شهر هذا، حتى ظننا أنه سيسميه، حتى قال أليس الشهر الحرام، أليس ذي الحجة، ثم قال إن دماءكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم إلا 81 ليلة. إذن ما قاله ابن جرير وقاله كثير من العلماء في أن حرمة الأشهر الحرم منسوخة، الذي يعضده الدليل أنها ليست منسوخة وأن حرمتها باقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة أحلت لي ساعة منها ولم تحل لأحد بعدي ولن تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. لا يقول أحدكم الرسول فعل ربي أحلها لي. إذن ولكن المسلمين إذا يعني عمل لهم غير المسلمين أو اعتدى عليهم ولو في مكة لهم أن يردوا إيش الاعتداء. نعم. إذن يسألونك يا نبي عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به ومنع الناس من الذهاب إلى المسجد الحرام وإخراج المؤمنين منه، هذه المسائل أكبر عند الله من القتل، لأن القتل هو أصلا إنهاء العمر، لأن العمر لا يموت الإنسان إلا إذا انتهى الأجل. أما الكفر فهذه كارثة، فإرغام الناس على الكفر واضطهادها أشد من القتل. بعدين قال والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أصلها تطلق على الاختبار وعلى الرسوب في الاختبار وعلى النتيجة الرسوب وهو الطرد من المدرسة أو من الكلية أو دخول النار. إرسال الرسل فتنة، والكفر فتنة، ودخول النار فتنة، كذلك الامتحان فتنة، والرسوب في الامتحان فتنة، والطرد من المؤسسة الذي رسب فيها فتنة. كل هذا يطلق عليه الفتنة. وأصل الفتنة في اللغة أن تضع الذهب في النار، لأنك إذا وضعت المادة الصلبة في النار يظهر الزيف من مش من الأصل، فهو أصل امتحان واختبار ليتمايز الأشياء، وكذلك الاختبار يمايز الناس، وإرسال الرسل يتمايز من صدق وآمن ومن كفر. ثم أصبح عياذا بالله النتيجة السيئة يقال لها فتنة كما قال، ثم هم على النار يش يفتنون عاذنا الله من ذلك. وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني آلوهم وعذبوهم. والفتنة أكبر من القتل، يعني إرغام الناس على الكفر واضطهادها ومنع أموالها عنها وأذيتها لأجل دخولها في الإسلام، هذا أشد عند الله من القتل وأعظم على النفوس من القتل وأكبر. ولا يزالون هؤلاء الكفار يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. زال يعني لا يزال الكفار يحاولون رد المسلمين عن الإسلام إن استطاعوا. إن استطاعوا هذا فيه نوع من التأييس، هذا الأسلوب يعني لا يستطيعون إن شاء الله، لكن إن استطاعوا يعني هو فيه نوع من التأييس وعدم الإطماع. لكن الكفار لا يرضوا عنا إلا إذا تركنا الدين. ولا يزالون الكفار يقاتلونكم. قريش أول جاءوا لبدر سلم العير حقهم، قالوا حتى نضرب القيان ونظهر، وجاءوا في أحد وجاءوا يوم الخندق، لكن بعدها قالوا نحن نأتيهم ولا يأتون. وقال الله في حق أهل الكتاب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هؤلاء الكفار لن يرضوا عنا، ولا يزالوا يزالون يوقعون بنا حتى يردون عن ديننا، فإذا ردونا عن ديننا عند ذلك يرضوا عنا. أما ونحن نتمسك بديننا ونستقيم عليه فهذا أكبر ذنب بالنسبة لهم نرتكبه. ولذلك نحن أكبر طريقة نقاوم بها الأعداء الاستقامة على الدين. إذا أردنا أن نغلب أعداءنا نستقيم على الدين، لأننا إذا استقمنا على الدين تأتينا النصرة الغيبية، وإذا استقمنا على الدين أظهرنا للناس جمال الإسلام، وإذا استقمنا على الدين هم يعجبون بالدين وكثير من عقلائهم يدخل في الإسلام. والحقيقة أكبر مشكلة تعيشها الكرة الأرضية أن المسلمين يحولون بين حقيقة الإسلام وبين ما لا وبين الكفار. المسلمون كالجبل الذي يحول بين الإسلام وبين الكفار. كيف ذلك؟ أي إنسان يدرس عن الدين يجد فيه الجمال والحسن والنزاهة والصدق والرفق والعدالة والمساواة والإيثار. لا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا منتشر، الرشوة، الاعتداء على الضعاف، الظلم. إذا يقول لو كان الدين حق إيش لاتبعه أهله. إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذا أكبر شيء يقوي الإسلام ويقوي المسلمين هو الاستقامة، لأن الإنسان إذا استقام الله يحميه، الإنسان إذا استقام الله يوفقه، لأن الإنسان إذا استقام تأتي الملائكة وتساعده، الإنسان إذا استقام تنزل الرياح وتساعده، الإنسان إذا استقام إذا دعا يستجب له، الإنسان إذا استقام إذا تكلم يوفق، الإنسان إذا استقام إذا قال يسمع منه. إذن أهم شيء الاستقامة. الله يقول لنبيه واستقم إيش كما أمرت، في الأثر سجبتني هود وأخواتها، استقم كما أمرت. استقامة هذه هي التي قامت عليها السماوات والأرض، العدل. فلذلك نحن ينبغي أن نظهر لهذا العالم جمال الدين في حياتنا. الإسلام يقول من عصى الله فيك إيش فأطع الله فيه، لا تعصي الله فيه، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قال كيف ننصره وهو مظلوم؟ قال تمنعه من الظلم. والحقيقة أن كل ما نحتاج إليه هو في هذا الكتاب. يعني أي قضية الآن نحتاج لها نفتح ونحصلها، لأن الله يقول ما لا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ويقول فأجره حتى يسمع كلام الله. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون، هؤلاء الكفار يقاتلونكم حتى يردكم. حتى هنا تعليل، ما هي للغاية، تعليل، ولا يزالون يقاتلونكم كي يردوكم، لأجل أن يردوكم، فهي هنا تعليل. إن استطاعوا، إن حرف شرط مستبعد أن يقع ما بعده، عكس إذا، إذا حرف شرط محقق بعده يقع. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن وإن طائفتان من المؤمنين هذا مستبعد، لكن إذا حصل ينبغي أن يقع كذا. كذلك هنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هذا إخبار من الله أن الكفار لا بد أن يحاولوا أذية المسلمين. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن لا بد للمسلمين أن يكون لهم يعني فهم لهذا الكتاب وعمل على ضوئه ليعزهم الله في هذه الدنيا ويرحمهم يوم القيامة. لأن هذا الكتاب من لم يعمل به لا يهتدي، ومن أعرض عن ذكري ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والآن أصبح العالم كله بمثابة البلد الواحد، نتيجة لما وصل إليه من الرقي ومن سرعة الاتصالات ومن الآلات العجيبة، فينبغي للمسلمين أن يستغلوا هذه الآلات وهذا التطور المذهل لإبلاغ الناس هذا الدين وإفهامهم له، لكي ينقذ الله كثير من الناس من أن يموتوا على الكفر بسبب فهمهم لهذا الدين ودخولهم فيه. وكثير منا يكون عائق عن دخول هؤلاء في الإسلام، وذلك إما لتركهم للدين أو لإظهارهم للدين بمظهر يعني ينفر الناس من الدين. ولذلك معاذ رضي الله عنه لما طول بقومه قال: أفتان يا معاذ؟ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه في قباء وهو شاب، قال: أفتان يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة، ومن صلى لنفسه فهو بالخيار. إذن هذا الدين لا يجوز يعني التنفير، فالذي يصلي بالناس لا يطول بهم، والذي يكون على شيء للناس يرفق بهم، من ولي من أمر المسلمين شيئا ويش وشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن نحن ينبغي أن نظهر للناس جمال هذا الدين، نظهر رفق الإسلام، نزاهة الإسلام، عدالة الإسلام، أن كل شيء محلول في هذا الدين. هذا الدين معجز، هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة. ولذلك مع وجود هذا التطور المذهل وهذه التكنولوجيا وهذه الثورة المعلوماتية الهائلة، لا توجد حقيقة تخالف هذا الكتاب، ما يمكن يقال حقيقة وجاءت مخالفة لهذا الدين. لذلك نحن لا بد أن نفهم الناس عن هذا الكتاب، وأنه معجز، وأنه فيه النور وفيه الخير وفيه السعادة، وأن العالم لو أخذ به لسعد في دنياه وأخرى. لا بد أن تكون لنا همم عالية لإنقاذ البشرية. أما المسلم يروح ويسكن مع الكفار ويغش الكفار، المسلم يذهب إلى الكفار ويسرق أموال الكفار، ما يجوز. السرقة لا تجوز، والسرقة من الكفار لا تجوز، حشف وسوء كيل. يسرق ويسرق أيضا من الكافر. لذلك لا بد أن نتعلم هذا الدين لنعرف ما لا يجب وما لا يحرم وما لا يجوز، لأن كثيرا من الناس إذا لم يتعلم يظن أنه عالم، لأن أخطر مشكلة في الجاهل أن الجاهل يجهل أنه جاهل. فينبغي لنا أن نتعلم ونتكلم على ضوء الدين ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا، لأن هذا العالم إذا لم ينقذ عن طريق المسلمين من أين يأتيهم الإنقاذ؟ إذا لم يكن فضلاء الأمة سبب في إنقاذ البشرية، من أين يأتيها الإنقاذ؟ إذا لم يكن ناس شرفاء فضلاء يفهموا هذا الدين ويضعوه في قوالب واضحة مقبولة لإنقاذ العالم من الكفر ومن الضلال. أما يكون كثير من المسلمين يضع الغبش والغمام على هذا الدين بحيث إذا أراد غير المسلم أن يفهمه لا يستطيع نتيجة لما يتصف به المسلمون، هذا أمر في غاية الخطورة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه أيضا الآية فيها قولان، قول للشافعي وقول لمالك. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الشافعي فهم من هذه الآية أن الإنسان إذا ارتد عن الإسلام ورجع للإسلام لا تلزمه حجة الإسلام إذا كان قد حجها، لأنه قال فيمت. مالك قال لا، مالك قال لا، من يرتد منكم عن دينه فقد حبط عمله، لكن إذا مات فهو يخلد في النار. فجعل القضية منفكة عن الأخرى، قال إن الكفر يحبط العمل. ولذلك من نواقض الوضوء عند مالك الكفر، أيوة، لأنه قال والشك في الحدث كفر من كفر، ناقض للوضوء، فقالوا من كفر انتقض وضوءه، لا، لأن الوضوء عمل وقد حبط. لكن قال الشافعي إذا راجع الإسلام أعماله تبقى له، وإذا لم يراجع الإسلام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك لا يوجد شيء أخطر من الكفر. والكفر هذا مشكلة أن السابقة لا يعلمها إلا الله، لا يدري واحد ما لا يختمل به. فلذلك يكثر من الذكر ومن الاستغفار ومن التوبة ومن أعمال الخير، لأن هذه بإذن الله تعالى تكون سببا في التثبيت. ولا يزال يقول هنا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي من كفر ومات على الكفر حبط عمله في الدنيا وحبط عمله في الآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها لا غيرهم خالدون لا يخرجون منها. وهذا أكبر خسارة تقع للإنسان الذي ولد ووجد هو أن يكون من أهل النار. لا توجد خسارة أكبر من أن يكون الإنسان من أهل النار، لأنه إذا كان من أهل النار لا طمع له للخروج، كلما نضجت جلودهم كلما خبت النار مثواكم خالدين فيها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشرك وعن الكفر، وأن يبتعد عن مزالقه، وأن لا يستهتر ولا يكثر من المعاصي، لأن كثرة المعاصي سبب في الموت على إيش؟ سبب الإيمان. الذي يكثر المعاصي هذا مظن عذب بالله ليسلب إيمانه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكابد الدين، لا بد من المكابدة لمن يريد أن ينجو. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا تجاهد البصر، تجاهد السمع، تجاهد القلب، تجاهد اللسان. والذين جاهدوا فينا، الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد لشكر الله، ما هو لاستعمالها في إيش؟ في النظر إلى الحرام وفي سماع الحرام وفي التفكير في الحرام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لتشكروا ربكم. وثقوا تماما أن العبد إذا استقام على هذا الدين وكابد نفسه فإن الله تعالى يرزقه السعادة في الدنيا ويرحمه في الأخرى. ولكن لا يمكن أن ينال هذا إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم الذين جاهدوا فينا. فالإنسان إذا كان لا يكابد الطاعات ولا يعمل للطاعات كما يعمل لماله وولده، عند ذلك يكون الإيمان أقل درجة من المال والولد. فإذا كان المال في النفس والولد أعلى درجة من الدين، فذلك يكون سببا في ضعف الإيمان عند الإنسان، ويكون الإيمان في قلبه لا يعطيه من السعادة ومن القوة ما به يتجرأ حتى يرتفع ويرفع دينه وأمته. لذلك الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. والحقيقة أن هذا الشهر ينبغي أيضا لنا فيه أن نفتح أبوابا جديدة. فمن عنده عادة سيئة يتركها، ومن عنده أخ متقاطع معه يصطلح معه، ومن عنده تقصير يحاول يفتح باب جديد في هذا الشهر الكريم. وثقوا تماما أن الله كريم، ومن يريد الدنيا يعطيه ومن يريد الآخرة يعطيه، كما قال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فحري بنا أن نفهم هذا الدين وأن نعمل به وأن ندعو غيرنا بأخلاقنا وسلوكنا وبإكرامنا للناس. إذن التحقيق أن حرمة الأشهر الحرم باقية، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك، لأن النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، ولا يمكن أن يثبت النسخ إلا بدليل واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم، منها أربعة الحرم. أما الأشهر الأربعة التي ذكرها الله في سورة التوبة فالتحقيق أنها أشهر الإمهال وليست الأشهر الحرم، وإن كان بعضها من الأشهر الحرم الذي هو ذي الحجة ومحرم، لأنه قال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه أربعة أشهر أعطيت لمن لا عهد له، أو لمن له عهد ونقضه، أو لمن له عهد أقل من أربعة أشهر. أما الذي له عهد أكثر من أربعة أشهر ولم ينقضه، قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ما هي الحرم؟ الأربعة الإمهال على التحقيق. عند ذلك فأنتم يا أهل مكة مخيرون بين واحد من ثلاثة أمور: يا تخندقون وتجمعوا ما تستطيعون واعلموا أنكم غير معجز الله، يا تدخلوا في الإسلام، يا تأخذوا أموالكم وذراريكم وتذهبوا عن بيت الله. ولكم الخيار في إحدى الثلاثة، ولكم أربعة أشهر تدرسون أمركم وتنظرون، واعلموا أن الله مخزي الكافرين. إذن هذا الدين لا يقاوم، الإسلام ما يقاوم أبدا، كل ما نحتاج إليه موجود فيه، وفيه صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وفيه الرفعة والعزة والسعادة، لكن لا بد أن نعطيه الوقت ونفهمه. إذن هذه هي آية قضية الأشهر الحرم. إذن يقول تعالى: يسألونك يا نبي كفار أو المؤمنون عن الشهر الحرام قتال فيه، قلنا قتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام. قل لهم يا نبي: القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به وإخراج المسلمين من المسجد الحرام وإرغامهم على الكفر، هذه أكبر من القتل. ثم بيّن أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، وقوله إن استطاعوا هو مطمع بأنهم لن يستطيعوا إن شاء الله. ثم قال: ومن يرتد من الناس عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعاذنا الله وإياكم من الارتداد ومن النار ومن الخلود فيها، وجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.